بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. وبعد، فقد وصلنا إلى قوله: وإذا لم يقع المعجل زكاة استرد، إن كان شرط الاسترداد إن عرض مانع. والأصح أنه إن قال هذه زكاة المعجلة فقط استرد، وأنه إن لم يتعرض للتعجيل ولم يعلمه القابض لم يسترد. وأنهما لو اختلفا في مثبت الاسترداد صدق القابض بيمينه، ومتى ثبت والمعجل تالف وجب ضمانه، والأصح اعتبار قيمته يوم القبض، وأنه لو وجده ناقصا فلا أرش، وأنه لا يسترد زيادة منفصلة. وتأخير الزكاة بعد التمكن يوجب الضمان، وإن تلف المال ولو تلف قبل التمكن فلا، ولو تلف بعضه فالأظهر أنه يغرم قسط ما بقي، وإن أتلفه بعد الحول وقبل التمكن لم تسقط الزكاة، وهي تتعلق بالمال تعلق شركة، وفي قول تعلق رهن، وفي قول بالذمة فلو باعه قبل إخراجها فالأظهر بطلانه في قدرها وصحته في الباقي. قلنا في الدرس الماضي وفي الأمس إنه يجوز للإنسان أن يقدم الزكاة سنة كاملة، وهذه الزكاة تسمى زكاة معجلة. وهذا يحدث لكثير من التجار الذين يعني يسرعون في إخراج زكاة مالهم، وقد فتحوا سجلا للزكاة طيلة السنة، فيأتي إليهم عارض من بعض الناس: فلان احترق بيته، فلان أصيب بمصيبة، يريد أن يساعده من مال الزكاة. فإذا كان قد أنهى الزكاة في السنة التي هو فيها فإنه يباشر بنية أنه يدفع للسنة القادمة. وقلنا لا يجوز للإنسان أن يعجل الزكاة إلا لسنة واحدة فقط، ويشترط في ذلك أن يكون الآخذ لها فقيرا في وقت الاستحقاق في السنة الثانية، ويسمح إن غني بالزكاة. أما إن غني بها معنى ذلك أعطينا الزكاة لغني ولم نعطي هذه الزكاة لفقير. الآن ننظر إلى هذا المعجل، هل وقع موقعه من الزكاة أم لم يقع؟ هل وصل هذا المال إلى الفقير والمسكين وللأصناف الثمانية أو لأحدها أم لا؟ في هذه الحالة إذا لم يقع المعجل زكاة مثلا، فيوجد مانع من موانع الزكاة في ذلك الأمر، كأن هذا الإنسان الذي دفع الزكاة كان قد دفعها إلى غير المستحقين مثلا، كذلك لو أخذ كانت الزكاة زكاة غنم مثلا، ولما كانت الزكاة زكاة غنم وكان عنده 40 شاة وعجل عند ذلك شاة، هذه الشاة تلفت في يد القابض، يعني معنى ماتت في يد هذا الإنسان الذي أعطيناه هذه الشاة، فهل يقال إن ذلك الإنسان لم يدفع زكاة المال لو مات؟ أنا دفعت زكاة مالي وانتهى ذلك الأمر وهو من أهل الاستحقاق، فهل يجب علي أنا أن أجدد هذه الزكاة؟ لا يجب علي أن أجددها مرة ثانية، لأن الواجب إنما أخرجته وهو شاة من 40. أيضا هل يجب علي أن أقول هذه الشاة كانت تكمل والله 40 ولذلك صح فيها الزكاة؟ كذلك وإذا لم يقع المعجل زكاة قال استرد إن كان شرط الاسترداد إن عرض مانع. نقول مانع تذكرون عندما ذكرنا أجرة الدار التي دفعت 4 سنين كيف يملك السنة تلو السنة؟ شرحنا ذلك. الآن لو أنا أجرت بيت إلى سنتين، صورة من الصور، وفي نهاية السنة الأولى استحققت الأجرة، لكن انهدم البيت، فهل آخذ من المستأجر الآن أجرة عن السنة الثانية؟ يا أخي ما سكن، فكيف آخذ أجرة عن السنة الثانية؟ معنى ذلك هذا المستأجر لم يسكن لأنني لا أمكنه من السكن بسبب انهدام البيت، عند ذلك فلا يجب عليه أن يدفع أجرة البيت، للتمثيل فقط. هل يجب عليه أن يدفع أجرة البيت؟ طبعا لا. طيب هنا إن كان هذا الإنسان قد شرط الاسترداد إن عرض مانع، هذا المانع الذي صار مثلا، كان هذا الإنسان الذي أخذ الزكاة أخذها وصار غنيا بغيرها، فأنا أطالبه الآن أن يعطيني هذه الزكاة لأنه صار ليس من أهل الزكاة، لكن بشكل عام أقول له أعطني زكاة مالي الذي أعطيتك إياها في السنة الماضية وكانت هذه الزكاة معجلة. هنا السؤال يطرح نفسه، فإذا أعطيته قال أنا محتاج مثلا، ثم قلت له أنا أعطيك زكاة معجلة عن السنة القادمة، فإن كنت من أهلها أخذت هذه الزكاة، وإن كنت غير أهلها استرددت هذا المال، يعني وضحت له، وكان رجلا فقيها يفهم علي، فوضحت له هذا الأمر، أنا أعطيك زكاة معجلة لا تستحقها الآن، متى تستحقها؟ في العام القادم. علينا أن لا ننظر إلى ما يجري في المجتمع، هل أنت كل واحد منا يدفع الزكاة؟ بالله عليكم وجدتم إنسان قال لك يا أخي أنا مكتفي؟ مشكلها هذه من مشاكل الزكاة، أن القابض يقبض وكأن الرزق ليس من عند الله، كأن الرزق من عند هذا الإنسان الذي يدفع الزكاة. عدم الإيمان بأن الرزق من عند الله جعل الناس كل واحد يقول أعطيني أيضا أيضا أيضا أيضا، يعني لا يرد شيئا ولو بلغ معه. مثاله مثال متسول أو متسولة تمشي في الطريق فتقول إن شاء الله مثلا قيمة ربطة خبز، يعطي الواحد 10 ربطات خبز، وبعد منه بتترك شخص أعطيني ربطة خبز، أنا ربطة خبز أنا يعني صار دول مصاري ما لهم علاقة بربطة خبز، وهلم جرى طيلة النهار هذه تأتي أو هذا يأتي يوم القيامة وليس على وجهه مسحة لحم. النبي عليه الصلاة والسلام عندما مات رجل من أهل الصفة رضوان الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين وجد معه دينارين، فقال عليه الصلاة والسلام كيتان من نار، كيتان من نار، لماذا وأنت معك هذا المبلغ من المال وأنت تنام مع أهل الصفة وأنت تدعي الفقر معهم فقط دينارين؟ إذن النبي عليه الصلاة والسلام كان يضع حدود، لأنه إذا اكتفى الفقير ووصل إلى درجة من الكفاية ودفع الغني عند ذلك فريضة الزكاة تتوسع كثيرا على الأمة الإسلامية فلا تبقي فقيرا فيها. أما أن يصبح جشع عند الآخرين، والله بيت، بعض الناس عندهم بيت للتسول وبيت للسكن، إذا أرادوا أن يظهروا البيت البيت الثاني يأخذون عليه، هذا بيتي مهدم هذا البيت، دائما يفعلونه، وقد رأينا أشياء كثيرة من هذه الأمور. ولذلك الإنسان عليه أن يتحرى في دفع زكاة ماله إلى المنطقة أو إلى الناس الذين يعرفهم حقيقة. طبعا أقل ما قال في ذلك الإمام أبو حنيفة، إذا صدق في قلبي أن هذا الفقير محتاج أعطيه. عند الإمام الشافعي لابد أن يقع فقيرا، فإن وقع غير فقير أو غير مسكين أو غير واحد من أصناف الزكاة فإن الزكاة لا تقع، وعليك أن تخرج بدنا عنها وتطالبه بالاسترداد، فإن أخذها فإنه يأخذها غصبا، حرام، أخذ مالا ليس له. ومن هنا نقول إذا قال هذه الزكاة المعجلة فقد استرد، وعليه أن يسترد ذلك المال الذي دفعه إليه ذلك الغني وأيضا يعيده له. والأصح أنه إن قال هذه زكاتي المعجلة فقط استرد، وأنه لم يتعرض للتعجيل، ولم يعلمه القابض لم يسترد. إذا هو ما قال، قال أنت عندما أعطيتني أنا كنت فقيرا وقبضت هذا المال وأنت لم تقل هذه زكاة معدلة، واليوم أنا غريب، نعم، لكن عندما أخذتها منك أخذتها بصفتي الفقر، فأنا من أهل الاستحقاق، وأنت لم تبلغني أن هذه الزكاة لو قلت لي معجلة كنت ما قبضتها منك. كنت أريد أن أقول بزكاة حالة، لا أريد زكاة معجلة. ففي هذه الحالة هل يستحق دافع الزكاة إذا لم يعلم الفقير أنها معجلة أنه يحق له أن يستردها؟ لا، لا يحق له أن يستردها، لأنه عندما أخذها الفقير أخذها بنية أنه فقير وأنه من أهلها، وأنهما لو اختلفا صار في عندنا ذهب. قالوا مثلا ماذا يحكم الشرع بيننا؟ ذهبوا إلى عالم من العلماء وهو قال أنا قبضت زكاة حال من الفقير، والغني ماذا قال الذي يدفع الزكاة؟ قال أنا دفعت الزكاة معجلة وقلت له ذلك. وليس لواحد منهما بينة، من نصدق في هذه الحالة؟ قد يكون أيضا القابض للزكاة قد مات، فمن نصدق في هذه الحالة؟ قال صدق القابض بيمينه. الأصل أنت عندما دفعت زكاة وهذا القابض قبض باسم الفقر، يا ترى هذا القابض عندما يأتي إلى الذي قضى بينهما فيقول له الذي قضى احلف يمينا أنك لم تعلم أن هذه الزكاة كانت معجلة، فحلف اليمين، عند ذلك يحق هذا المثبت. يعني بمن نبدأ؟ نبدأ بالقابض، لا نبدأ بالدافع، لأن الدافع يدفع ما عليه، والقابض إنما أخذ بصفة الاستحقاق. يا ترى هل أنت من أهل الاستحقاق عندما أخذتها ولم يعلمك أنها معجلة؟ قال نعم. عند ذلك يصدق القابض أو يصدق وارثه إن مات، لكن لا بد من اليمين. أن الأصل في هذه المسألة أنا عندما أعطي زكاة للمال هل أشترط عليه الاسترداد؟ الأصل عدم الاشتراط. فإذا كان ذلك الاشتراط قد حصل لا بد من بينة، فأنا أسأل هل اشترط عليك أم لم يشترط عليك؟ فيحلف يمينا أنه لم يشترط، فوقع موقع الزكاة الحالة أم المعجلة؟ الحالة، عند ذلك لا يعيد. العكس الآن، ومتى ثبت والمعجل تالف وجب ضمانه. أنا أعطيته مثلا زكاة معشرات نفترض، يعني أي شيء من الأشياء التي تؤكل، من الأشياء التي تموت، يعني من الأشياء التي تتلف، فإذا تلف ذلك المعجل لكن ثبت عند الحاكم بينهما الذي قضى بينهما أن هذا معجل، لكنه ماذا قال الذي كان فقير؟ قال تلف هذا، أكلناه، ذبحناه، إلى غير ذلك. نعم، عند ذلك هل يجب ضمانه؟ أنت عندما قبضته أيها الفقير قبضته معجلا أم حالا؟ قال لا، قبضته معجلا. الآن أنت بصفة الاستحقاق؟ قال لا، أنا لست بصفة الاستحقاق، إذن أنت لا تأخذه ولا يحق لك، أعطينا بدلا عنه، وجب ضمانه. والأصح اعتبار قيمته يوم القبض، يعني لنفترض أن بعض الأشياء تنمو، فلو كانت قيمته وقت القبض 10 ويوم التلف كان 50، ماذا يضمن؟ 10 أم 50؟ لا، يوم القبض، وأخذه يوم القبض على أساس أن قيمته 10، لذلك يضمن 10 فقط. وأنه لو وجده ناقصا فلا أرشى، أخذ شاة وهذه الشاة التي أخذها لم يكن الرعي جيدا، ضمرت، عند ذلك هذه الشاة خذها هذا النقص. قال لا، أنا أعطيتك إياها تساوي 20 والآن تساوي 15، تعطيني الفرق؟ لا، لا يعطيه الفرق، هذا شيء جائز. أيضا لنفترض أن هذا له زيادات، مثل الشاة لها زيادات في حليب ينفصل، في صوف يكبر، حلق صوفها، هذا زيادة منفصلة، شرب لبنها، ولدت، أخذ ولدها، إلى غير ذلك، فهل يطالبه المزكي الآن بأن يأخذ كل هذه الزيادات المنفصلة، لا، الزيادات المنفصلة لا علاقة له، أطعمها وانفصل منها هذه الأشياء، فلا يأخذ، فلا يعطيه ثمن الطعام ولا يأخذ الزيادات المنفصلة منها. هذه مسألة. بعد ذلك قال: وتأخير الزكاة بعد التمكن يوجب الضمان. إنسان زرع قمحا وعرف ما هي يعني كمية المحصول التي عنده، جميل، وكان يسقى بماء السماء، فعنده لما كان هذا مكيلا، لنفترض أن هذا الشوال اللي بحطه في 100 كيلوغرام كان كيلا واحدا، عنده 1000 شوال، 1000 كيس يعني معبى، والكيس منتظم، كم كيس زكاة الماء؟ 10، صحيح؟ مو 10%؟ إذا كان بماء السماء هذه 10، الآن كان الفقير موجودا والمال موجودا وأنا قادر على التمكن من ذلك، على الإخراج، يعني ما يوجد عندي أي مانع، المال موجود والفقير موجود، هذا معنى أن الإنسان قادر على دفع زكاة الماء. لكنني قلت غدا، ثم قلت بعد غد، فجاء بعض الناس أو بقضاء وقدر احترق المحصول كله، فهل يلزم علي أن أفعل شيئا؟ نعم. ما هو؟ علي أن أضمن زكاة المال 10 فوق الحليق، وعلي أن أخرج أشتري 10 وأنفقها في سبيل الله. نعم. لماذا؟ لأنني مقصر، أمانة كانت موجودة عندي وصاحبها موجود وأنا لم أعطيها إياه، لماذا أبقيها عندي؟ فينبغي علي أن أسلم هذه الأمانة لصاحبها. لكن لو كان يوجد بعض الأشياء، مثلا جاء الحاكم فقال أنا ينبغي علي أن أحصي كل شيء قبل أن تتصرف بشيء على الإطلاق لسبب من الأسباب، ومنعنا من التصرف وربما حكم على البعض بالسجن أو الضرب أو كذا، لا يريد ظلما للحاكم، إنما يريد مسألة خاصة به، يريد أن يعرف مثلا دراسة عن الحبوب، دراسة عن أمراضها، دراسة من يفترض من شيء من هذا، فأنا مستعد للأداء، والفقير موجود لكن الفقير لا يستطيع أن يأخذ وأنا لا أستطيع أن أدفع حتى يأذن الحاكم. الحاكم تأخر 3 أيام، في هذه الأيام 3 احترق المحصول، فهل أضمان؟ أنا لست مذنب، أنا لو لم أمنع من قبل الحاكم كنت دفعت هذه الزكاة، هنا لا أضمان. هذا معنى وتأخير الزكاة بعد التمكن أنا قادر يوجب الضمان، وإن تلف المال، وإن هي غاية، وإن تلف المال فإنه يوجب الضمان، لأنه نقول هذا الإنسان حبس الحق عن المستحقين، حبس الزكاة عن الفقراء والمساكين، ولو تلف قبل التمكن فلا، تلف قبل التمكن. عادة الإنسان يزرع ثم يأخذ القمح إلى البيدة، ثم يفصل القمح عن القشر، ثم بعد ذلك يعبى، في هذه المراحل احترق المحصول، أنا تمكنت من الزكاة، لا أعرف الزكاة حتى أتمكن منها، ما زال في طور النتاج، ما صار النتاج حتى أعرف. في هذا الوقت نزلت آفة من السماء، زلزال، حريق، كذا، سرقة، أي شيء في هذه الحالة، لكن قبل التمكن من الزكاة فهل أضمان؟ لا أضمان. ولو تلف بعضه فالأظهر أنه يغرم قسط الباقي. هذه نعود إلى 1000 كيس، ماذا قلنا فيها 1000 كيس؟ فيها 100، الواقع الذي حدث أنه احترق منها 100، وهذا الاحتراق بعد التمكن. الآن باقي عندي 900، 900 أخرج منها 90، طيب 10 هل ذهبت على الفقير التي احترقت وكنت متمكن من أدائها إلى الفقير؟ لا، أضمن 10 للفقير عن 100 التي احترقت، لأنني كنت متمكنا من وفاء الحق للمستحقين وما دفعت ذلك الحق. هذا معنى ولو تلف بعضه فالأظهر أنه يغرم قسط ما بقي، وإن أتلفه بعد الحول وقبل التمكن لم تسقط الزكاة. حال الحول وبعد أن حال الحول ووجبت الزكاة ولم يتمكن من دفعها، فعندما نقول تلف باللغة العربية أي تلف بنفسه. مثلا مات البعير، هذا تلف. ذبحت البعير أتلفته. الآن لماذا بيقولوا همزة التعدية؟ لذلك الفعل بيكون، طلاب العلم بيعرفوا المسألة، يكون الفعل لازما يصبح متعديا. هلا مثلا ذهب وجلس وقعد، هذه أفعال لازمة. معنى لازم أنها تكتفي بالفاعل، ذهب زيد، قعد زيد، جلس زيد، كل هذه المسألة انتهت الجملة. لكن إذا أدخلنا عليها الهمزة، أجلسته، أقعدته، أذهبته، شو صار؟ يحتاج إلى مفعول به. نعم. فهنا عندما نقول تلف أي تلف بنفسه، عندما نقول أتلف صار في تعدية، تعدى المالك عليه بعد الحول وقبل التمكن فأتلفه. في هذه الحالة وقبل التمكن، قبل التمكن لكن هو أتلفه، جاء إلى الزرع. لنفترض صار خلاف بينه، في بعض الناس عندهم شيء من الجنان، يعني ممكن عند القمح الآن نضج، وجبت الزكاة ببدو الصلاح، وجبت، تعلقت بذمته، نعم تعلق. الآن مضى الحول أو صار وقت الحصاد على حسب النوع، فحرقه. عندما حرقه هكذا عامدا متعمدا حرقه، لكن هل تسقط زكاته؟ أنت حرقته، احرق مالك، أنت مسرف، يحجر عليك بسبب الإسراف. أما أن تتعدى على مال الفقير الذي هو أمانة عندك فهذا لا يجوز. لذلك فإن الحاكم يجبرك على أن تدفع زكاة المال لم تسقط. قد يقول قائل الآن ما في حاكم بيحاسبنا على الزكاة، أراد أن يتوب إلى الله عز وجل، يكفي أن يقول أستغفر الله وأتوب إليه، ندمت على ما فعلت، أعزم على أن لا أعود. نقول له تعالى في حق الآن لمن؟ للفقراء. من جملة التوبة لله عز وجل أن تعيد هذا الحق للفقراء الذي أتلفته بيده. أقل الدرجات ما عندنا غير هذه العلاقة الآن، فنكلمه بها عند ذلك. طيب لو أتلفه أجنبي في هذه المسألة، إن أتلفه أجنبي ما هو أتلفه؟ أتلفه إنسان آخر، فأنا لست مكلف عن فعل الآخر، عند ذلك لا زكاة عليه. لكن في هذه المسألة صار في تعلق حقوق، فإذا عاد هو طبعا عن طريق القضاء، عرف الأجنبي الذي أتلفه، عند ذلك القاضي سيكلف ذلك الأجنبي غرم قيمة هذا الزرع. والآن إذا عادت غرم قيمة هذا الزرع إلى المزارع، عند ذلك هل عاد له ماله أم ماله ومع مال فقراء؟ كل 10 ليرات تعود إليه فيها ليرة لمن؟ حصل الفقراء. فينبغي عليه أن يدفع هذا الماء إلى الفقراء. هذا معنى وإن أتلفه بعد الحول وقبل التمكن لم تسقط الزكاة. وهي زكاة المال تتعلق بالمال تعلق شركة. كان عندي 40 رأس من الغنم، هذه 40 رأس من الغنم 39 منها ملكي آخر الحول. عندما يأتي الحول تماما والواحد صار ملك ميمان للفقير، صار شريكي الفقير الآن، فهل يحق لي أن أبيع مالا لشريكي لم يأذن شريكي في بيعه؟ لا يحق لي. فلو بعت 40 الآن هل صح بيع 40؟ لا. لماذا؟ نقول صح في 39 وبطل العقد على قول تفريق الصفقة، وبطل العقد في 1 لأنني لا أتمكن من بيع مال غيري إلا بالإذن، والفقير لم يأذن لي. ما هذا معنى؟ وهي تتعلق بالمال تعلق شركة. صار يعني الفقير الآن شريكي، ولذلك لابد من القسمة. أقسم حصة الشريك لوحده وهي الشاة، وأبيع من الباقي كيفما أردت هذا الأمر. والمسألة تتعلق أيضا أي واحدة منها بجودها، بصفتها، بسنها. ولذلك ماذا قلنا؟ لو قيمناها فإننا نأخذ المتوسطة منها، لا نأخذ المريضة، ولا نأخذ العرجة، ولا نأخذ العشفة، ولا نأخذ الكريمة، إياكم وكرائم أموالهم، وإنما نأخذ واحدة وسط. طيب قد يمتنع المالك من إخراجها والحاكم يعمل بحدود الله فإن الحاكم يأخذها قهرا منه. قال عليه الصلاة والسلام إن آخذوها وشطر ماله، لكن النبي لم يأخذ شطر المال وإنما أخذ الزكاة، كما قال في صلاة الجماعة أنه يريد أن يأمر إنسانا أن تقام الصلاة ثم يذهب إلى بيوت، قال فأحرقن عليهم بيوتهم، هل حرقها؟ هذا من باب التهديد. ولذلك سيدنا الصديق عندما امتنعوا عن أخذ الزكاة ماذا فعل؟ أخذها حربا، حربا، حروب الردة كلها قام من أجل الزكاة فقط، وأخذها منهم قهرا وأعادهم إلى الإسلام قهرا بالدفع الزكاة المال قهرا. كما لو قام شريك فقال للحاكم إن هذا الشريك لا يعطيني هذا المال، عند ذلك يحجر الشريك عليه، يحجز عليه الحاكم أم لا؟ من أجل أن يقسم بينه وبين شريكه لا بد أن يكون ذا. طيب قد يقول قائل إذا كنتم تقولون إنها شركة لكنكم تقولون في باب آخر إنه يجوز للإنسان أن يخرج بدلا عنها، مثلا أنا عندي 40 شاة في البادية ووجبت علي زكاة المال، لا أريد أن أخرج إلى البادية، اشتريت شاة في دمشق وأعطيتها لفقير وكانت تساوي الشاة التي عندي، يصح ذلك؟ قالوا يصح ذلك. لماذا؟ لأن الزكاة إنما بنيت على سبيل المواساة لا المساواة، نواسي الفقير بها، ولذلك تجوز من عين المال وتجوز من غير المال إن كان يساوي، أما إذا كانت أنقص منه فلا تصح لأنه نبخس الفقير ولا تبخس الناس أشياءهم. هذا وهي تتعلق بالمال تعلق شركة، وفي قول تتعلق، وفي قول تعلق الرهن. ما معنى تعلق الرهن؟ كما نقول إن هذا المال كله كيف أنت تجعل رهنا؟ فكأن هذا المال مجعول. الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان أو فرهن مقبوضة، يعني الإنسان إذا لم يستطع أن يوثق هذا الأمر فيأخذ شيئا رهنا، وكأن هذا المال الآن كأن الفقير جعل عندك بدل ذلك المال الذي له شيء من الرهن. هل يمكن أن تتصرف بالرهن إلا بإذن الحاكم؟ لا يمكن لك أن تتصرف، إما أن تؤدي ذلك الرهن إلى صاحبه بقيت مرهونة حتى رأس الحول، في رأس الحول إما أن تستحق له أو لا، فإذا بلغت نصابا فهي للفقير، فعلاقتها علاقة رهن، والرهن لا يمكن أن يتصرف فيه الإنسان على الإطلاق إلا بإذن صاحبه أو بإذن الحاكم. فهذا معنى التشبيه بمسألة الرهن، معنى ذلك إياك أن تبيع مال الزكاة لأنه ليس المال مالا لك. وفي قول بالذمة، تذكروا عندما ذكرنا زكاة النبات ماذا قال الشيخ؟ قال يرسل الحاكم خراصا كما كان يرسل سيدنا عبد الله بن رواحة إلى خيبر، وكان يخرص لليهود كل هذه الثمار، وكان يقول فيها، كان في شركة ما بين شركة مساقاة ما بين النبي عليه الصلاة والسلام وما بين اليهود من أجل أن يعرف حقه، فكان يخرص خرصا يقول مثلا هذه فيها 1,000,000 صاع، حصتنا 500,000 وحصتكم 500,000، العامل يأخذ النصف مثلا والمالك يأخذ النصف. جميل، هذا الخرص هل يشترط أن ينزل من نفس الثمر وبعد ذلك أم يكفي أنه صار في الذمة؟ لأنه لو كان الخرص في كل تمرة كان ينبغي علينا أن نقسم كل جزء إلى قسمين، لا، صار في الذمة. معنى ذلك إذا خرصنا النبات القمح الثمر في الزكاة فنمكن المالك من الأكل والتصرف والإهداء لأن الزكاة بقي في ذمته لا في عين المال، وإن كان يخرجها من المال لكن لا يخرجها من كل مثلا شجرة من كل كذا، إنما يخرجها وسطيا تعلقت ذمته بمئة صاع مثلا في هذا البستان فقط. إذا أخرج 100 صاع سواء من البستان أو من غير البستان هذا التعلق في الذمة، وهذا لعله أهون الأشياء تعلق الذمة، لأن الإنسان يستطيع أن يعجل ما في ذمته أو أن يتوسط في ذلك أو يخرج من ذلك المال. لذلك يترتب على هذه الأقوال، فلو باعه قبل إخراجها، باع المال كله قبل إخراجها، فالأظهر بطلان البيع في قدرها. قلنا في كل مثلا ما قلنا هي معشرات، فلو بالغت 1000 صاع عند ذلك في 100 صاع لمن؟ 100 صاع للفقراء. لذلك إذا باع 1000 فنقول أيها المشتري أنت تشتري ملكا ليس للبائع فلا يحق لك أن تشتري، وأيها البائع أنت تبيع ملكا ليس لك فلا يحق لك أن تبيع، لأنك تملك 900 فقط، والمئة حق الله عز وجل، وما أحد سلطك على بيع حق الله سبحانه وتعالى، فإن 900 صحت بيعا لأنك تملكها، والمئة لم تصح. هذا معنى قوله فالأظهر بطلانه في قدرها، في قدر ماذا؟ في قدر الزكاة التي في عين المال أو مرهون في المال أو في تعلق الشركة في المال أو في الذمة في المال وصحته في الباقي. الآن لو علم هذا المشتري أن الزكاة ما زالت في المال ولم يخرجها ذلك البائع، فما الحكم في هذه المسألة؟ عند ذلك يستطيع أن يبين لساعي الزكاة من جهة أن هذا المالك أراد أن يبيعني زكاة مالا فيه زكاة، فيسلط صاع الزكاة عليه ويأخذه قهرا ولا يدفع القيمة لأن ما أخذه من حق الفقراء والمساكين. كذلك هل له بعد ذلك أن لو علم هذا الأمر فنقول له أيها المشتري لا يحق لك أن تشتري هذا المال لأنك تشتري مالا البائع ومال الزكاة في آن واحد، وعند ذلك ليس لك خيار في هذه المسألة والله أبيع أو أشتري، لأنك تشتري مسألة يعني خاصة بمن؟ بهؤلاء الفقراء. طيب انتهينا من الزكاة وأدى كل واحد حقه، ماذا قلنا؟ قال ربنا سبحانه وتعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، بعد ذلك وتزكيهم، بعد ذلك هون الدعاء وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. معنى ذلك يا رسول الله وأنت القائد وأنت المعلم وأنت المرشد وأنت المفهم ماذا تفعل؟ أدعو لكل إنسان دفع زكاة ماله. هذا الكلام أيها الحاكم أدعو لكل إنسان دفع زكاة ماله، لأنك تقبض يدا عن الفقير بيد من الغني وتدفع بيد إلى الفقير، فالحاكم له يدان فقط، فقط الحاكم له يدان، يد يقبض منها من الغني ويد يدفع فيها للفقير. معنى ذلك لو تلف المال في يده فلا يضمن، لأن الله سبحانه وتعالى سخره لذلك. يعني لو أخذ شاة فماتت عند ذلك لم يعطيها للفقير سقطت عن الغني لأنه أداها للحاكم، سقطت عنه وليس على الغني أن يخرج بدلا عنها. فمن هنا يقول الله سبحانه وتعالى صل عليهم أي أدعو لهم. هل يتعين دعاء؟ لا، آجرك الله فيما أعطيت وجعله لك طهورا وبارك لك فيما أبقيت، أي دعاء بأي لهجة. نعم، هذا شيء. الشيء الثاني بالمقابل إذا دعا له هذا أيضا يسن للذي دفع الزكاة أن يرفع يديه إلى السماء طالبا من الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه. دائما ترى أن الدعاء كما يقول عليه الصلاة والسلام فيما يرويه الإمام الترمذي الدعاء العبادة، هو العبادة، مخ العبادة، هكذا بيّن لنا النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك عقب كل عمل من الأعمال يقف الإنسان في يده، يصلي يدعو، يزكي يدعو، يصوم الآن عند اللهم في عند الإفطار يدعو في الإفطار، يدفع صدقة يدعو. سيدنا إبراهيم بنى البيت وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ومن هنا يدعو هذا الإنسان بالقبول لله تبارك وتعالى. وضعت السيدة مريم فتقبلها مني إنك أنت السميع العليم. دائما هذا النبي عليه الصلاة والسلام أخذ فقال من آل أبي اللهم صل على آل أبي أوفى اللهم ارحمهم. نعم. وهذا يعني تكون تتمة العمل دائما بالتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالقبول. أخواني الزكاة في شيئين، في شيء يسقط الفريضة وهنالك شيء المعول عليه في القبول. إسقاط الفريضة أمر على أي واحد يقوم يصلي، لكن قبل الله سبحانه وتعالى هذه الصلاة منه أم لا، هذه مسألة هامة جدا. سقوط الفريضة شيء والقبول شيء آخر. كثير من الناس تلف صلاته وصيامه يوم القيامة كالثوب الخلق بعد ذلك يرمى به في وجهه، ما قبلها الله عز وجل، لكن سقطت الفريضة، سقطت كفريضة، سقطت لكن القبول. لذلك يقول سيدنا علي رضي الله عنه لو أعلم أن الله تقبل مني ركعتين لعددت نفسي من المتقين لقول الله تبارك وتعالى إنما يتقبل الله من المتقين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا في هذا الشهر الكريم صيامنا وقيامنا وأعمالنا وزكاتنا، وأن يجعل الله سبحانه وتعالى أعمالنا خالصة لوجهه في رمضان، والحمد لله رب